القاهرة تقدم حياتي من مذكراتي. حياتي من مذكراتي، فاطمة عمر. إخراج صفي الدين حسن. مستمعينا، ما زلنا مع الأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ وصفحة جديدة من مذكراته التي حملت عنوان نجيب محفوظ يتذكر للكاتب الراحل جمال الغيطاني. وفي هذا الجزء من المذكرات يحدثنا نجيب محفوظ عن فترات توقفه عن الكتابة، فيقول: حدث أن توقفت مرتين في حياتي عن الكتابة، الأولى عام 1952 بعد الثلاثية، أما المرة الثانية التي توقفت فيها عن الكتابة فكانت بعد 5 يونيو من عام 1967، وهذه المرة كانت لدي رغبة وانفعال شديد للكتابة ولكن بلا موضوعات، لهذا كنت أبدأ من الصفر ولا أدري كيف سأنتهي. كنت دائما أقول تفسيرا لمن يسألني عن الفترة الأولى إن الثورة حققت أهدافها وإن المجتمع لم يعد فيه موضوعات تستفزني، وقد كان سببا يبعد عني الشبهات، خاصة وأن السؤال حول أسباب التوقف له جانب سياسي. وفي فترة التوقف الأولى هذه لم أكتب أي شيء ولا حتى قصة قصيرة، ربما كانت الثلاثية هي السبب، ربما أشبعت من خلالها رؤيتي، لا أدري، ولكنني استأنفت الكتابة بعد ذلك عندما بدأت أولاد حارتنا. في فترة التوقف عن الكتابة ظننت أنني انتهيت، خاصة مع إيماني بأن لكل كاتب عمرا فنيا. كنت في أسوأ حالات عمري لدرجة أنني كنت أشتهي الموت، ولم يخرجني من هذه الحالة جزئيا إلا كتابة السيناريو التي كان فيها عزاء محدود. بعد ذلك دخلت عالم القصة القصيرة، وكانت أولاها مجموعة دنيا الله، والتي كان الكثير منها يتحدث عن الموت. والحقيقة أنني لم أنتصر على فكرة الموت إلا بعد أن كتبت عنه، فلا شيء يحررك من فكرة معينة تسيطر عليك إلا الكتابة عنها. مستمعينا، وغدا نستكمل اللقاء مع الأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ وصفحة جديدة من مذكراته التي حملت عنوان نجيب محفوظ يتذكر للكاتب الراحل جمال الغيطاني. كنتم مع حياتي من مذكراتي.